الى ان الطب في دولة اسرائيل قد فاق الطب في البلاد الغربية. ورأينا من اكابر مصر من ذهب بابنائه للعلاج في اسرائيل. سبحان الله. خلاص يا تقول لا انا عملت الجراحة في اسرائيل. طبيب يهودي. هو اللي عمل جراحة لولدي. ما تطلبه اطلاقا. العجب ان الناس لا يكذبون. أنت الجواب الحلول الذي تذكر عن العاصي وتقبل توبة التائبين وتعفو عن الخاطئين. إلى أنا يا ذا الجلال والإكرام.